بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا Thank you. Nada. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند طبعا الذي خلقه من تراب ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ the bow.

من المشركين آمنوا بالذي فإن